ومن هنا نستفيد من هذا أنه إذا صلى المصلي وكانت القبلة في وجهه وقبلته إلى جهة الشرق وانحرف قليلا إلى اليمين أو اليسار فصلاته صحيحة، وأنه لا يحكم ببطلان الصلاة إلا إذا انحرف كلية عن الجنوب إلى الشرق المحض أو إلى الغرب المحض. وهذا هو الذي عمل به كثير من أئمة العلم، أن الانحراف عن القبلة لا يؤثر إلا إذا كان انحرافا كليا من جهة فرعية إلى جهة فرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهانا عن الاستقبال، وبين أن الإنسان يخرج عن هذا النهي بالانتقال إلى جهة أصلية، ومعناه أننا إذا أمرنا بالاستقبال في الصلاة فإنه تحصل المخالفة بالانتقال إلى جهة أصلية. وعلى هذا فما يفعل في المساجد الآن من التكلف والتنطع والمبالغة في إصابة عين القبلة وحرف المساجد وحرف المحاريب مخالف لهذه السنة، بل ينبغي ترك الناس على هذه المحاريب ما دام أنها لم تنتقل إلى جهة أصلية، وهذا هو المعتبر عند أهل العلم. وأما ما وجد من الآلات الدقيقة في زماننا والتي تحدد الجهة لجهة الكعبة نفسها فهذا لم يكلفنا الله به، نعم إنها نعم ومنن نعرف بها جهة القبلة. وأما أن نتكلف وأن يجعل الإنسان محراب المسجد على عين الكعبة فاتفق العلماء على أنه ليس بمطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان مستقبلا للكعبة، فلو قلنا إنه مستقبل لعين الكعبة فإن الصف الطويل عن يمينه ويساره لا يصيب عين الكعبة. ولذلك اتفق العلماء على أن من كان خارج مكة الواجب عليه أن يستقبل جهة مكة وليس بملزم بأن يستقبل عين الكعبة، لأن هذا ضرب من الخيال خاصة في القديم حيث يتعذر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس بمنى وعرفات ومزدلفة، فكان يستقبل المسجد الحرام لأنه كان داخل حدود مكة، فكان استقباله عليه الصلاة والسلام ومعه 100,000 من أمته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والصفوف طويلة، وكل هذا لا يمكن معه إصابة عين الكعبة. ومن هنا قال العلماء من كان داخل المسجد يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد وداخل حدود الحرم يستقبل المسجد، ومن كان داخل حدود الحرم وخارج المسجد كأهل بيوت مكة يستقبلون المسجد، ومن كان خارج مكة يستقبل جهة مكة. هذا هو المكلف به الإنسان. وأما ما نشاهده الآن من قطع الصفوف وحرفها حتى أصبحت السواري تقطع الصفوف ويحصل بذلك المشقة للناس في مساجدهم، فهذا أمر مخالف للسنة التي جاءت بالرحمة والتيسير ولم تأتي بهذا التشدد والتكلف. وإنه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنها أمرت باستقبال القبلة على هذا الوجه الذي ليس فيه عنة ولا حرج، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.